في أشياء مشتركة بين الناس، من جنسه رجل أو امرأة، من جنسيته الدولة اللي بينتمي إليها، من قوميته عربي ولا خلاف ذلك، من قارته أفريقي ولا آسيوي، من دينه مسلم ولا خلاف ذلك، من مهنته طبيب ولا موظف ولا إداري ولا مدرس ولا دكتور ولا مهندس ولا مفكر ولا باحث. إذن في نوع من أنواع الأشياء بتحدد الإنسان، هناك أشياء مشتركة، واللون أيضا، لون الإنسان، قامته. الناس تجي لما يعني تلتحق بوظيفة على سبيل المثال أو بجهة معينة، لازم يكون له مواصفات في شكله، مش بس والله كفاءته العلمية ومؤهلاته، وإنما كمان في شكله وطوله وصحته، سمعه وبصره وإحساسه وشعوره وأشياء زي كده. دي بعض المهن طبعا، وبعض المهن يعني بتطلب بس خلاص، يعني تعرف تكتب وتكتب وتعرف خلاص، تعرف تجمع وتطرح كمحاسب ولا حاجة. يعني كلما أصبحت الوظائف معقدة أصبح الاختيار معقد، يعني بشكل أو بآخر كما ذكرت. قد يكون والله تخصص على سبيل المثال، قد يكون لغة زي ما بيقول، لازم يكون معاه لغة إنجليزية، لازم يكون معاه كمبيوتر، لازم، رغم الشيء اللي يؤهله أو يعني الشهادات اللي معاه المفروض إنها تعينه، أو الإمكانيات والقدرات التي لديه تستطيع من خلالها أن يؤدي العمل. وإنما نجد تعامل أشياء كثيرة، يعني ما تشترش، وإنما يشترط أهم حاجة إن ما يكونش عنده مرض معدي والعياذ بالله. ولكن أي حد يقوم بالعمل ده زي الشغال أو سواه رخصة والسلام يودينا ويجيبنا. فهنا أشياء كثيرة جدا. لكن لما نيجي والله في مراكز حساسة زي مثلا عسكرية ولا شركات طيران ولا شركات مش عارف جهات دبلوماسية، فهنا هو بيشترط شروط قد يصعب تواجدها في الكثير من البشر، عدة لغات قد يحتاجوا، فهنا برضك أشياء كثيرة جدا. وإذا كان هناك حاجة ضرورية لذلك فقد يكون هناك تغاضي عن بعض تلك الشروط، التنازل عنها نظرا للحاجة الماسة لذلك، إذا كان هناك ضرورة. لكن والله إذا كان هناك وفرة بيضع ويحط بقى شروط يزود على كيفه.